اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة العطرة التي نتعلم منها والتي نقتفي من أثارها والتي هي الطريق الوحيد للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فهي الطريق الأوحد للنجاة. يعني الناس في زحمة الحياة وفي كثرة الفتن والبلاءات تحتاج إلى طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وتحتاج أن تعرف الطريق كما يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود عن سفينة نوح، قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. إن الطريق الوحيد للعبور عبر الموج الجبال هو طريق الأنبياء. يعني ما فيش سبيل إن الإنسان ينجو ولا إن الإنسان يخرج من زحمة الحياة أو من فتن الحياة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ده اعتقاد، يعني لابد إن احنا نجدد اعتقادنا إن أبدا لن يصل ولا يستطيع إنسان أن يصل إلى أي خير إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان ما ابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ابتعد عن فهم القرآن وكل ما ابتعد عن تطبيق القرآن، كل ما هو بيبعد، يعني كل ما حياته بتضلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نور. توقفنا في المرة السابقة عند غزوة بني المصطلق، وتكلمنا عن قصة الإفك وكيف أن المنافقين استغلوا الأحداث التي حدثت من رجل صالح اللي هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصفوان، وكيف استغلوا الأحداث لإلقاء الشبهات على أو القدح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا يخفى على الجميع أن بعد كده يعني بعد ما نزلت براية أم المؤمنين عائشة، ينفع واحد يسب أم المؤمنين عائشة؟ اللي هيسب أم المؤمنين عائشة النهاردة بعد ما القرآن براها يبقى هو كده بيكفر بالقرآن. عشان كده العلماء بيفصلوا ما بين سب أم المؤمنين عائشة وبين سب باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقولوا في الصحابة، سب الصحابة دي زندقة، يعني اللي بيسب الصحابة ده فاسق زنديق، حكم عليه أهل العلم بأنه يعذر حتى القتل. لكن مسألة سب أم المؤمنين عائشة بالذات ده هنا تكذيب لصريح القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فربنا سبحانه وتعالى سمى من يسب أم عائشة ده إيه؟ أفاك، فده كذاب. فهنا اللي هيسب بعد كده أبو بكر الصديق أو أم عائشة دول بالذات. عشان كده كان الناس اللي اتكلمت في مسألة سب الصحابة إن هل في فرق ما بين، يعني لو واحد سب صحابي عادي أو سب أي حد من الصحابة زي سب أبو بكر، يقولك لا. ليه؟ لأن أبو بكر ربنا سبحانه وتعالى زكاه في القرآن، قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هل سب الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم زي سب أم عائشة؟ يقولوا لا. ليه؟ حكم أبو بكر وأم عائشة بالذات حكمهم مختلف، إن من سب أبو بكر وسب عائشة فقد كفر. ليه؟ لأنه كذب صريح القرآن. طب اللي سب عمر وده فاسك برضه، يعني هذا مش قليل. يعني اللي هيسب عثمان، اللي هيسب علي بن ابي طالب، اللي هيسب معاويه بن ابي سفيان، ما ده فاسق، ده من على كبيره من اكبر الكبائر. لكن في التنصيص على تكفير من سب أم عائشة وبكر الصديق، ليه؟ لان هذا مخالف، تكذيب واضح لصريح القران. طيب الله سبحانه وتعالى برأ أم المؤمنين عائشة، ده مش مؤمن بالقرآن أصلا. يعني اللي بيسب ده مش مؤمن بالقرآن، أن ربنا سبحانه وتعالى برأ هؤلاء في القرآن. وربنا سبحانه وتعالى زكى ورضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ده مش تقليل من شأن هؤلاء، لكن معرفة التفاضل. زي اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم كده، ده كافر، ده مسلم إزاي يعني؟ أو ده اللي بيسب النبي من الأنبياء، ده كافر طبعا. هو أصلا هو إيه الدين غير اتباع الأنبياء؟ يعني كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها إيه؟ يعني مدار الدين على إيه؟ على عقليات على صور ذهنية على افتراضات. مدار الدين على رسالة سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. هو مدار الدين كله على الرسالة على الوحي. فاللي مش مؤمن بالوحي ده هو مش مؤمن بالدين. فاللي مش فاهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومش فاهم وحي الله سبحانه وتعالى مش فاهم القرآن أو اللي مش مؤمن بالقرآن ده هيبقى مؤمن إزاي؟ طيب لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بني المصطلق أو في غزو بني المصطلق وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هو عائد. النبي صلى الله عليه وسلم غنم في بني المصطلق يعني بعد ما حدث بقى الأحداث العظيمة في بني المصطلق بدأ يحصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم الايه بيقسم الغنائم. بني المصطلق عرب ولا غير عرب؟ احنا قلنا ان هم من خزاعة ده قبيلة من خزاعة ده قبيلة من اصول العرب. طيب هو ينفع العرب يغنموا من العرب؟ يعني ينفع الناس ممكن تغنم من العرب ويقسموا الغنائم؟ اه ينفع مش هيبقى فيها مشكلة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم ايه؟ قسم الغنائم على اصحابه وكان اللي في ترتيب لتقسيم الغنائم ومن كان رأس هؤلاء واحد اسمه الحارث بن ابي درار يعني كبير بني المصطلق رجل اسمه الحارث بن ابي ايه ابن ابي درار اسمه ايه الحارث بن ابي درار. الراجل ده فر هو كبير القبيله ففر وحصل ان كتير من من القبيله وقعوا في الاسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وكان من ضمن هذه الغنائم بنت الحارث بن ابي درار اسمها بره اسمها بره بنت الايه بنت الحارث. إنما سلم وقسم الغنائم وقعت هذه المرأة في سهم ثابت ابن قيس بن شماس أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة أبية أبوها كبير القوم يعني أنت برضو لما تعامل مع الناس اللي هي أولاد الأكابر في قومهم ده مش سهل. فالمرأة قالت له لا أنا إيه اللي يخليني أبقى في الأسر كاتبني والمكاتبة معناها انها تقول له ايه انا هشتري نفسي انت لو بعتني ببيعني بكام يقول لها انا لو بعتك في السوق تيجي بكذا تقول له طب خلاص انا هديهم لك وسيبني حر. فالمرأة ايه كاتبت يعني عملت عقد مع ثابت بن قيس بن شماس على ايه على ان تكون حرة. طيب المرأة معهاش فلوس هي اسيرة وكانت المرأة زوجها كانت متزوجة وجوزها قتل في المعركة. فذهبت تستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له ايه قالت له انا عايزة ان انت تديني فلوس وتكاتبني تسلفني يعني مال عشان ايه ابقى حرة. فلما ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم مأساتها ان هي ازاي كان زوجها موجود وفي المعركة وازاي نبوها كان كبير القوم وابوها فر وهي بقت لوحدها وما لهاش حد دلوقتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ادلك على خير من ذلك؟ قال لها طب انا اقول لك على حاجة احسن من انك انت اديك فلوس. قالت له قال لها تتجوزيني. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الزواج. فالمرأة كان قدامها انت متخيل كده واحدة هي جاية تستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ففتح لها ايه انها تكون من امهات المؤمنين فتح لها باب ايه باب خير. فالمرأة قبلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الى ثابت بن قيس وايه على ان يكاتب او النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعطيه المال يشتريها ويتزوجها. فالصحابي قبل مطلقا قال له من غير فلوس. فيقولوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان اسمها برة وربنا سبحانه قال لا تزكوا أنفسكم هو أعلى بمن اتقى. إن الإنسان لما يجي ما يحطش لنفسه اسم الاسم فيه تزكية لنفسه يعني إنه يحط لنفسه اسم فيه نوع من أنواع الفخر بالطاعة. فالبرة من البر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنت جويرية سماها إيه غير اسمها سماها إيه جويرية عرف بعد ذلك أم المؤمنين بجوارية بنت الايه بنت الحارث. عارفين أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اسمها جوارية بنت الايه بنت الحارث. فالمرأة اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها ايه صدقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المرأة حسن إسلام. بعد فترة أبوها حس ان في مشكلة ازاي انا بنتي تتأثر وازاي ان انا تتاخد. فذهب يريد ان يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم فجأة لقى أب داخل قال له أنا سيد هؤلاء القوم من خزاعة اللي أنتم كنت حجبتهم في بني المصطلق عند باء المجيسيع، وأنا أريد أن لي ابنة عندكم وعايز أخذها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تتخيلنا دعدو وجاي وجاي برجليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمله معاملة حسنة ثم خيره قال له اجلس، وبعدين جاء بجوارية بنت الحارث وقال إن هذا أباك قد جاء يأخذك. قال له عايزة تروحي مع أبوك يروحي، عايزة تعودي معانا اعودي. هنا يا جماعة نقطة مهمة جدا في مسألة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هي إن الأنبياء جاءوا بتحرير إرادة العباد، إن أنت إنما أصلا هنا خيرها إن هي اللي تختار. ليه خيرها؟ ليه حطها في المئزق ده؟ يعني هو جوزها، ما خلاص هي مع جوزها، المرأة مع زوجها، زوجها سافر زوجها قاعد، خلاص الموضوع خلص. لكن الأنبياء جاءوا الناس استعبدت أفكار وعقول الناس بآلهة لا تنفع ولا تضر، بعادات وتقاليد لا تنفع ولا تضر، بسلطان للبشر على البشر لا ينفع ولا يضر. والأنبياء جاءوا بتحرير الإرادة، أنه جاء النبي عشان يقول الناس أنتم لستم عبيد عند أحد، إنما أنتم عبيد عند الله وحده لا شريك له. فخليك حر، اختار، أنت لك إرادة، اختار، أنت بتختار دينك، أنت بتختار منهجك، أنت بتختار طريقتك، أنت بتختار مستقبلك جنة ولا نار، أنت بتختار أصحابك. في حاجة اللي لك عليها اختيار، في حاجات ملكش عليها اختيار. اللي ملكش عليه اختيار ان انت هتتغير، اللي لك عليه اختيار اسباب التغيير، اللي هو ايه؟ المرء على دين خليلي فلينظر احدكم الى من يخل. انت ملكش، انت هتتغير، هتتغير، انت ليك هتختار هتتغير مع مين، يعني هتختار مين تصاحبه، لكن في الاخر بمجرد ما صاحبته هتتغير، لان هو دي طبيعة، دي سنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع جويرية بنت الحارث في موضع الاختيار انها تختار، عايزة تروحي مع ابوك روحي، عايزة تختاري النبي صلى الله عليه وسلم اختاري. لو انتم متخيلين هي اختارت مين؟ هي اختارت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، يعني احنا عارفين بقى من التاريخ يعني. لكن الموقف ده اللي احنا بنحكيه في سطر ده وبنعديه بسرعة، الموقف ده مش بسيط، الموقف ده صعب جدا، انك انت بتختار فجأة ما بين دينك وما بين ابوك، بتختار ما بين عزك القديم وبين انك انت هي هتبقى هنا احد الزوجات، يعني هي هنا مش الزوجة الوحيدة المنعمة المكرمة اللي هي بنت رئيس القبيلة في قومها، يعني هي كانت في قومها، هي كانت ايه؟ هي كانت بنت رئيس القبيلة وعايشة حياة مرفهة، واللي هيتزوجها عارف انه متزوج بنت الرئيس مش متزوج واحدة عادية، فكان الموضوع بالنسبة له موضوع بالنسبة لها موضوع فيه رفاهية دنيوية عالية جدا. لما تختار حياة النبي صلى الله عليه وسلم دي حياة كلها شظف من العيش، يعني حياة فيها بهدلة، فيها جهاد، فيها خروج من باب إلى باب ومن طاعة إلى طاعة، فيها أن هي أحد الزوجات، يعني هي مش هتاخد الايه المشهد كاملا. فانها هنا المرأة تختار الدين، ده دلالة على قوة دين هذه المرأة، على ان لا احد يختاره النبي صلى الله عليه وسلم الطيبون للطيبات، ان هذه المرأة صاحبة دين حقيقة. عارفين المرأة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرة الذكر، لما دخل عليها يوما النبي صلى الله عليه وسلم فبعد الفجر فلها بتذكر ربنا، قعدت تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. النبي عليه الصلاه والسلام خرج راح مشوار ورجع لها عدد ساعات وهي ما زالت قاعده سبحان الله والحمد لله. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لقد قلت اربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. قال لها انا اعلمك حاجه، انت ممكن تقولي كلام تاخدي بيه ثواب اعلى من ان انت تعملي عبادات طويله، وده فقه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، ان كان عشان كده اقول لك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بركه، بيوفر لك عمرك، بيوفر لك تجارب الحياه، ان النبي صلى الله عليه وسلم هتوصل معاه، لو انت عايز توصل للجنه هتوصل لاعلى درجه من درجات الجنه، لو انت عايز تبقى من الاتقياء انت ممكن تتخيل انك انت لو عملت حاجه في الدين توصل بيها انك تبقى من الاتقياء. حقيقة هو أتقى الأتقياء هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ ألا وأني أخشاكم لله وأتقاكم له. لو أنت عايز طريق التقوى والخشية اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. مش الموضوع مش بالزيادة يعني، مش بالعدد، مش بالهيصة، مش إن أنا أكتر وخلاص، لأن ده هيؤدي بيك إلى إنك أنت ممكن تعمل عبادة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتعمل بدعة، فتؤدي بك إلى إنك أنت تنحرف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. فقال لها أقول لك كلمات لو أنت قلتيها تاخدي ثواب أعلى من اللي أنت قعدت تقوليه ده كله؟ فقالت له طب قول لي. فقال قولي سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. قال لها هو الكلمات اللي أنا بقول لك عليها دول هم أربع كلمات، دول تزن ان انت قعدتي ساعات تقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، اللي هي ايه؟ سبحان الله بحمدي عدد خلقي. هو مين يعرف يعد عدد مخلوقات الله سبحانه وتعالى الا الله؟ اللي هو لقد احصاهم وعدهم عده. مين يعرف يعد مخلوقات؟ تعرف تعد عدد حصر او حبات الرمل؟ تعرف تعد عدد اوراق الشجر؟ تعرف تعد عدد اسماك البحار؟ تعرف تعد عدد الثمرات؟ تعرف تعد عدد الديدان في الأراضي؟ تعرف تعد عدد ذرات التراب؟ تعرف تعد عدد الهواء، عدد السحب؟ ما تعرفش. فأنت بتقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وجئنا بمثله ماذا ذا؟ إن أنت متخيل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما عصام تزوج جوهرية بنت الحارث وبعد ذلك خيرها، والمرأة امرأة صالحة اختارت دينها. لو أنت اتحطيت في الاختبار ده إنك أنت دينك وعاداتك ومجتمعك، دينك ورضا الآباء والأجداد، تختار إيه؟ ده اختيار أنت حر فيه، انك انت قرار. الست دي كان قدامها قرار انها تبقى تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، او انها ترجع منعمة مكرمة. هي اختيارها حرة. هي هنا كانت اسيرة وبعدين ايه؟ اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، بقت حرة في مجتمع لا تعرف فيه احد. انها تختار الغربة مع الدين، ولا انها تختار انها تبقى امنة وسط قومها بغير دين؟ عارفين الحارث بن ابي ذر ده اسلم بعد ذلك، وبعد كده لما أسلم حدث معاه حدث في سورة احنا حافظينها على راجح او على قول من اقوال اهل التفسير، يعني ان الحارث ده بعد ما أسلم النبي عليه الصلاة والسلام جعله على قومه. يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش لما كان حد يبقى رئيس على قومه ما كانش بينزعه في سلطانه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش لما بيدعو حد الى الله يقول له تعالى انزل هنا بقى زيك زي اي حد وانا هبعت واحد سلطان مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب رسالة، ما كانش هدفه السلطان والحكم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو قوم وبعدين يسلموا أو يحاربهم ويقاتلهم على الإسلام ثم يسلموا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل عليهم الايه؟ من كان عليهم. يعني لو أسلموا بأمتهم يجعل عليهم نفس مين القائد بتاعهم، نفس الرئيس اللي كان عليهم هو ايه؟ يخليه برضو رئيس، لكنه المرة دي هيحكم بايه؟ بالشارع. المرة دي هيحكم بحكم الله سبحانه وتعالى. المرة دي يكون تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الحارث ده جعله على قومه، خلاه هو برضو عليه على بني المصطلق. فمرت الأيام وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يأخذ الزكاة. الزكاة فرض من فروض الإسلام، ركن من أركان الإسلام، اللي هو مش وظيفة الأفراد. احنا دايما عندنا الزكاة يا جماعة، احنا محتاجين صراحة نعمل يعني إلقاء الضوء على مسألة الزكاة بالذات، لأن احنا في زمن كثر فيه الفقر. الزكاة ركن من أركان الإسلام، يعني لو احنا قلنا الإسلام مبني على أركان، على خمس أركان، اللي بني الإسلام على خمس، ده مش معناه ان المبنى كله هو الأركان، انما دي الأعمدة الرئيسية، منها عمود الزكاة. الزكاة وظيفة الأمة، وظيفة المسلمين عموما، كما أنها من مهام المسلمين خصوصا. يعني الزكاة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيلمها، كان بيبعت ناس تلم الزكاة في بيت مال المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيفرق الزكاة. الزكاة مش صدقة هتطلعها وخلاص لأي حد، ده الزكاة ركن محدود، يعني معروف بيتاخد إمتى، عند النصاب معين بيتاخد زكاة، ومعروف بيتصرف فين، ان مش اي حد تحط له تدي له الزكاه, ومش اي مصرف من المصايف تدي له زكاه. يعني الزكاه مش في المستشفى, الزكاه مش في المدرسه, الزكاه مش في صدقه جاريه. الزكاه لها مصارف واضحه, انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والملاتك الرموه في الرقاب والغريمين في سبيل الله وابن السبيل, في تمام مصارف واضحه للزكاه. فمش زي الصدقات, صدقات امرها واسع, والزكاه بتسمى صدقات لكن هي صدقات واجبه فرض, ومش في اي مال. ده لازم يكون مال نامي, ولازم يكون مر عليه سنة, ولازم يكون بلغ نصاب. يعني الزكاة لها شروط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعت ناس تعمل ايه؟ تلم الزكاة. وبمناسبة تلم الزكاة, المصارف الزكاة يا جماعة, احنا دايما لما يكون معاك زكاة مثلا, واحد معاه مثلا ماله بلغ النصاب اللي هم 85 جرام ذهب عيار 24 ومر عليه سنة ومال نامي فبلغ فيه الزكاة, فالزكاة مثلا لو هو حسب اللي هي 2.5% او 1/40, فلقى مثلا ان زكاته مثلا 10,000 او 20,000 او 100,000, خلينا ندي مثلا على 100,000, هو زكاته ايه؟ 100,000. هيعمل ايه في 100,000؟ المفروض ان هو الوقت المال ده بقى حق الفقير في ماله, او حق هؤلاء الاصناف الثمانية في ماله. المفروض هو يطلعهم ازاي؟ واحد يقول لك ايه؟ يقول لك انا اقسم 100,000 على 100 واحد, كل واحد ادي له ايه؟ ادي له 1,000. كده صح؟ يعني الطبيعي ان واحد يقول لك لا انا اقسمه على 100 واحد, ليه انا اقسمه على 1000 واحد كل واحد ادي له 100 جنيه؟ عشان اكتر العدد والناس تدعي لي. الحقيقه ان الزكاه مش مفروض تقسم هكذا, ده احد المصارف, لكن الاصل ان الزكاه بتقسم لتغني احدهم, تغني احدهم. يعني انت انك انت بتدي الزكاه على بعضها. الفقهاء يقولوا ايه؟ يعطيه مقدار النصاب, او يعطيه ما يغنيه. يعني اديله 70,000, اديله 100,000, اديله لواحد. ليه؟ انك انت لما بتدي له واحد انت اغنيته, فالسنه الجايه هو اصبح غني, السنه الجايه بقى هو كمان بيخرج الزكاه, فبقى في واحد من المسلمين مشكلته اتحلت. لكن انت لما تقسمهم على 1000 كل واحد يديله 100 جنيه, هيفضل طول عمره فقراه. 100 جنيه هتعمل له ايه؟ هيجيب بيها اكل وخلص الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رجل للحارث بن ابي ضرار ليه؟ ليأخذ الزكاه. الرجل اللي راح له ده حصل معاه مشكله, او في روايات يعني ان هو لم يستمر ثم عاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فين الزكاه؟ قال له والله ما رضوش يقابلوني, ما رضوش يدوني الزكاه. ما رضوش يدوك الزكاة, منعوا الزكاة. ده معناه ان هم في مشكلة, يا اما هم رفضوا الاسلام عموما, لان يا جماعة لم يكن يقبل ان واحد يكون مسلم ثم هو يمتنع عن اداء فرائض. يعني كانوا حتى في الصلاة يقولوا كنا ايه, كان يتخلف عن الصلاة الا منافق معلوم على النفاق. فهنا ان ان ان ازاي يمنعوا الزكاه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اخرج لهم سريه, اخرج جيش لمناقشه هؤلاء, هو ليه منعوا الزكاه. فلما ذهبوا الى الحارث بن ابي ضرار قالوا له يا رسول الله, قالوا لماذا منعتم الزكاه؟ انتوا ليه منعتوا الزكاه؟ انتوا ارتديتوا؟ انتوا ما عدتوش مقتنعين؟ انتوا في مشكله؟ لماذا منعتم الزكاه؟ فقال الحارث والله ما اتانا من احد. قال له احنا منعنا الزكاه, ما حدش اجلنا اصلا. فنزل قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ان ان ان كان الحكم هنا كان هيصدر بايه؟ بقتال هؤلاء, او بالحكم بالفسق على هؤلاء, مع ان حقيقه هو الرسول ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعته, هو ده اللي ايه المشكله كانت, هي هو ايه كانت فيه. فكان لابد من ان يتبين ان انت لا تتعجل بالحكم على الناس. احيانا بيجي لك خبر ده فلان عمل كذا, ده ممكن تكون مصيبه من مصائب الدينيه, ممكن تكون معصيه كبيره, ممكن تكون حاجه مشكله. فانت يا ترى انت هتعمل ده؟ يعني يا ترى انت هتحكم عليه بسرعه وتقول ده فاسق, ده ازاي يعمل كده, هم منافقين اصلا, هم اصلا تجار دين, هم بياعين, شوف عملوا ايه. هتلحق وتسارع على نفسك وتعجل على نفسك بالحكم على الاشخاص, اما انك انت تتبين. ان انت لما يجي لك خبر عن حد لابد انك تتبين, حتى لا تصيب قوم بجهالة ثم تندم على ذلك لأنك أنت حكمت عليه بغير علم. ذلك مهم جدا أن احنا لما نحكم على أشياء أن احنا نحكم به بعلم. لما تتسأل عن أي حد في الدين لو أنت ما تعرفوش ولو أنت ما تعرفش طريقته ومنهجه والمعرفة محتاجة احتكاك مباشر أو تصريح مباشر أو قراءة واضحة لمنهجه يبقى عليك أن تصمت. إيه رأيك في فلان؟ مش عارف. فلان ده عمل وسوى. عمل وسوى ده جبته منين؟ في منهج لتلقي الأخبار عند أهل الإسلام إن مش كل الكلام يتنقل ومش كل الكلام يتم الحكم به. النت يا جماعة ليس مصدر موثق مطلقا. عارف انت ايه انت لان سهل عايز تعرف اذا كان النت مصدر موثق ولا لا. شوف واحد من اصحابك اللي بيعمل اشاعات وده طبعا غلط يعني بس هو بيعمل ده وخليه مرة كده عمل اشاعة وشوف انتشرت قد ايه وعقبال ما وصلت لك اتوصلت ازاي. الناس بتكتب اي حاجة وتلاقي ايه الحق ده فلان وجماعة ده مصدر مش موثق. يعني اي خبر هيأتيك من على ده وكذلك الجرايد وكذلك الشاشات. يعني ما نقولش اخبار خالص غالبا مش هتنقل اخبار خالص. لو انت اتبعت الوحي غالبا هتلاقي نفسك كتير من الاخبار متوقف عنها وده من اكتر الاشياء اللي الناس وقعت فيها. ويعني استغفر الله سبحانه وتعالى ان ده لبس على الناس كثيرا. انا من اكتر الاشياء اللي الواحد ندم عليها انك انت ممكن تشوف حاجة تنقل حاجة خاطئة وفي الاخر خالص هي ما طلعتش صحيحة. ليه؟ لانك انت لم تعتمد مصدر موثق. فلابد انك انت بعد كده لما اي خبر يجي لك انت لازم تبقى فاهم والخبر ده جاي منين. اما انك سمعت باذنك ورأيت بعينيك ده خلاص انت شايف حاجة موضحة موثقة واحد بيصرح تصريح واضح. واما واحد كتب منهجه في كتاب فانت بتحكم على كتابه يعني حاجة انت شفتها او سمعتها او قرأتها. فيما سوى ذلك فلان بقى بيقول وعلان بيقول وتكتم بيقول ده كله ايه مصادر غير موثقة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويريه بنت الحارث وهنا برضو نقطة مهمة أعرج عليها ويعني كثيرا ما عرجت عليها ان احنا المسائل الاجتماعية عندنا بعيدة شوية عن الشرع. ان النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز جويريه بنت الحارث امتى؟ امتى؟ في بني المصطلق اللي هو حدث فيها ايه؟ اللي هي حصل فيها قصة الإفك. يعني قصة الإفك وأم المؤمنين عائشة والهيصة دي كلها ونزول جبريل بوحي السماء ومع ذلك النبي أصلا تسوق عادي جدا. ده دليل على سهولة الحياة الاجتماعية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس إحنا عندنا لما واحد بيبقى عنده مشكلة اجتماعية حياته بتقف اللي هو واحد يتجوز ولا واحد طلق ولا واحد هتطلق تحس إن إحنا الحياة واقفة مفيش حياة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزو بني المصطلق وقسم الغنائم وقاسم قاسى في قصة الإفك وبعد ذلك بكل بساطة تزوج جوية عادي جدا ببساطة خالص أو ببساطة. الموضوع ما كانش محتاج كثير مشكلات وأعداد وجلسات وطلعات ولا أي حاجة خالص. وده يدل على دي سهولة الحياة الاجتماعية عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم هونوا عن أنفسكم بلاش ان احنا دايما كل مشكلة اجتماعية انا كلنا لما بتصيبنا مشكلة اجتماعية بنضغط ضغط شديد لكن علينا ان احنا نوطن أنفسنا على المرونة ان انت يبقى عندك نفسية مرنة وانك انت ما تضعش الشيء في غير موضعه. احنا مش المفروض ان احنا متعلقين بالدنيا التعلق الشديد ده. احبب ما شئت فانك مفارقه عش ما شئت فإنك ميت. فأنت مهما عشت هتموت ومهما حبيت هتفارق فبلاش يبقى التعلق شديد أو كده عادي أحصل إيه يعني ما أنت هتموت أو هي هتموت أو فلانة يموت أو علانة يموت الكل ميت إنك ميت وإنهم ميتون. هل ده معنى إحنا ما نحبش يا سيدي حب والله ما قلتكش ما تحبش. هل ما نتعلقش تعلق غصب عنك بيحصل لكن ما تضخمش الموضوعات ما تضعش الموضوعات في غير نصابها ما تعيش أشياء ومعاني ممكن توقف لك حياتك او تفضل كل ما تحصل لك مشكلة او مصيبة او باب من ابواب الحياة يحصل فيه مشكلة تفضل موقف حياتك لمدة سنة بسبب مشكلة واحدة خلاص تخطى. يعني اتكلمنا على سرعة الرجوع من الغضب. طيب بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وتزوج جويريه بنت الحارث الصحابة عملوا ايه؟ شوفوا حب النبي حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما سمعوا الموقف ده كل واحد كان عنده سبي طلعه حرره. العرب كان عندهم عبيد فكل السبي اللي جاء من بني المصطلق ايه اعتقوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليه هذا السبي. ام من عائشه تقول فما رايت امراه كانت بركه على قومها مثل جويريه بنت الحارث. يعني كل اولاد عمها واولاد خالتها وقرايبها واصحابها وجيرانها كل دول ايه اصبحوا احرار مع انهم هزموا في ان هم اسروا في معركه بقوانين المجتمع الواضحه وبقوانين الشرع الواضحه هم اصبحوا ايه رقيق. ومع ذلك كرامه ليه لاصهار النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عصام تزوج منهم فدول بقوا اصبحوا ايه بيننا وبين النبي عصام نسب. فقال لك ما ينفعش يبقى بيننا وبين النبي عصام نسب وايه ونسب النبي عصام اسرى فاطلقوهم لله سبحانه وتعالى. في قبل ما ندخل على قصه الاحزاب هقول لكم بس مشهدين. المشهد الاولاني مشهد الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتهى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النساء فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل ان الرجل يجامع زوجته ثم ايه ثم يعزل يعني لا يقذف الماء في الزوجة. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هو احنا ينفع نازل ولا ما ينفعش هم عادين دي وسيلة من وسائل تنظيم النسل هل ينفع ننظم النسل ولا ما ينفعش ينفع ننظم النسل عادي. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هم جايين من الاشتهوا النساء وهل ان واحد يحب النساء دي حاجة حرام. هو الراجل اصلا ما بيحبش النساء بيتهم ان دي مساله نقص. يعني يقول لك راجل عنين او رجل لا إرب له او رجل لا شهوه له. يعني ده طبيعي ان هذا من المنع عنه اتباع الشهوات. لكن وجود الشهوات ده طبيعي اصلا ده من علامات القوه اصلا مش يعني ده مش حاجه الناس يقول لك ايه احنا نهينا عن الغضب. الغضب حقيقه فيه مشكله. ان هو صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب هل معناه ان ما تغضبش خالص؟ لا هو راجل ما بيغضبش اصلا ده راجل باجد ده مش ممدوح في الشرع اصلا ولا محمود في الحقيقه. انما المقصود ان انت لا تبالغ في ذلك ان انت ما تغضبش في غير الحق. انما لما تغضب اغضب في الايه في غضب في الحق. فكذلك في الشهوه لما يقول اتباع الشهوات مش معناه ان انت تلغي الشهوه. ان الراجل اللي ما عندوش شهوه ده هو اصلا راجل ايه راجل يعني الناس لا تعتبره اصلا. يعني ده مش موجود الناس بتعتبر ان دي مذمه بيروحوا يتعالجوا. يعني الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الايه عن مسألة العزل ان هم اشتهوا النساء وبعدين قالك لو احنا جمعنا النساء ممكن يحصل انجاب او النساء تحمل فأرادوا ان يعزلوا يعني يجامعوا ثم يخرجوا ايه المني خارج الايه خارج المرأة. فالصحابة طب احنا دلوقتي هنقعد نفتي ليه ونتكلم ليه؟ طب ما نسال النبي صلى الله عليه وسلم مش احنا ونوع صلى معنا ما نساله. فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم اجابه قال ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمه كائنه الى يوم القيامه الا وهي كائنه. قال لهم ما فيش مشكله اللي عايز يعمل ده يعمل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اجابهم بمساله هي في غايه الاهميه اللي هي مساله الايمان بالقدر. ان انت من اركان الاسلام انك تؤمن بالايه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. ان في اركان الايمان السته ان انت لا يثبت لك اسلام حتى يكون معك جزء من الايمان. وهذا الايمان انك انت تؤمن بالرساله تؤمن. واصل هذا الايمان السته في شيئين اللي هو الايمان بالله واليوم الاخر. عشان كده دايما ايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. ان دايما اشمعنى الايمان واليوم الاخر دول اصل الايمان اللي مؤمن بالله واليمان الايمان بالقدر من اهم اركان الايمان اللي هو اركان الايمان الايه السته اللي هو حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر. يعني ايه انك تؤمن بالقدر؟ يعني تؤمن ان الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء وقدر كل شيء وخلق كل شيء. ان في امر اسمه امر كوني. يعني ايه امر كوني؟ يعني الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء قبل ان يكون هذا الشيء قبل ان يخلق هذا الشيء وكتب ذلك عنده قبل خلق الخلق بخمسين الف سنه. يعني كل شيء مكتوب. ده من اركان الايمان. يعني انت عشان تؤمن بربنا بتؤمن ان كل حاجه بتحصل في الكون ده بايه باقدار الله. الله امره له في نوعين له نوعان في امر اسمه امر شرعي وامر اسمه امر قدري او كوني. يعني ايه امر شرعي؟ اللي هو الوحي اللي هو الاوامر الشرعيه. يعني صلي صوم اقرأ القرآن، اتلو، جاهد، اصبر، دي أوامر أنت مأمور أنك تعملها. ده اسمه أمر إيه؟ شرع، يعني أراد الله أن يكون شرعا للناس. الأمر الشرعي ده في ناس بتعمله وفي ناس ما بتعملوش، كل واحد بيختار، هو حر، أنت عندك إرادة حرة، اختار زي ما أنت عايز، ومن اختار شيء فليتحمله. في أمر بقى كوني، يعني أمر كوني، يعني الله سبحانه وتعالى قدر أشياء، عشان كده لما بتحصل لك مصيبة بتقول إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. ده من أكتر الأسباب اللي بتصبر أهل الإيمان، إنسان ما يعرفش يعيش أصلا من غير أن يؤمن بالقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هو احنا نعزل وما نعزلش، قال لهم اعزلوا ما تعزلوش، ما من نسمة كائنة إلا إيه؟ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يعني قال لهم لو مكتوب لك أنك أنت مراتك هتخلف في الجماع ده هتخلف، لو مش مكتوب لك مش هيحصل. يعني أنت خب الأسباب لكن عندك يقين أن الأمر كل الأمر إيه؟ لله سبحانه وتعالى. المؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره. هل ينفع أن مؤمن يحتج أو إنسان بيعمل معصية يحتج بالقدر على المعصية؟ يعني بتزني ليه؟ قال لك والله ربنا كتب على الزنا. انت عرفت منين ربنا كتب عليك الزنا؟ ربنا كتب عليك تصلي لكن عرفت منين ربنا كتب عليك الزنا؟ جبتها منين دي؟ اللي هو ايه؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، هو ربنا لو شاء ما كناش احنا أشركنا، احنا مكتوب عنا. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، لأنك لا تعلم أين القدر، أنت لا تعلم ما كتب الله ولا تعلم ما قدر الله، إنما أنت مؤمن إن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء وخلق كل شيء وأمرك بأشياء وأعطاك إرادة، هذه الإرادة ينبغي بها أن تختار. الله سبحانه وتعالى سميع بصير، يسمع كل شيء. أنت ممكن تسمع كل شيء؟ أنت أخيك تسمع إيه؟ تسمع واحد على نصيد الشارع، لو بعد شوية في الشارع مش هتسمعه، لأن لأذنك حدود، فأنت مش ممكن تسمع الأشياء عبر إذا اخترقت أو إذا تعدت حدود الأذن. طيب لو اختلطت الأصوات، ده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم، تعرف تسمع؟ لكن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، يدرك جميع المسموعات. الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء على اختلاف الأصوات، ليس كمثله شيء. دي قاعدة، إنك لما تقول إن الله سميع، الله يسمع كل شيء، كيف يسمع مش عارف. فإذا أنت تثبت لنفسك سمع وتثبت لربك سمع، سمع، والسمع ليس كالسمع لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكذلك الإرادة، إن لله سبحانه وتعالى إرادة كونية وإرادة شرعية، وأنت تختار دون أن تعلم كيف أنك تختار، والله كتب ذلك قبل أن يخلق خلقه بخمسين ألف سنة. دي الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول الكلام في الصفات والكلام في الذات، وإنك لا تعلم ذات الله سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، فإنك كذلك لا تعلم كنها صفات الله سبحانه وتعالى. أنت تثبت لله سبحانه وتعالى صفة وتثبت معنى الصفة، أنت مش بتفوض الصفة، أنت بتفوض الصفة بتثبت معنى الصفة، لكن لما بيجي تسأل عن الكيفية تقول إيه؟ مش عارف. ليه؟ لأن ربنا ما قاليش، وده الله سبحانه وتعالى، والله لا نعلم عنه إلا ما أخبر عن نفسه أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام لم يأتي خبر عن الله ولا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا إيه؟ هنسكت. عشان كده يقولوا إيه؟ في أسماء الله وصفاته بنقول إيه؟ نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه ونسكت عما سكت الله عنه. دي حتة كده مع القدر في الجانب، يعني إن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق إن هم يعزلوا، النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم إلى ليه؟ إلى القدر. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها كان ذلك وكان ذلك على الله يسيرا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى كتب الله مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. يبقى مسألة الإيمان بالقدر دي مسألة إيه؟ مهمة جدا. الملحدين بيلحدوا لأنه ما عندوش الإيمان بالقدر ده. يعني لما تحصل حاجة، انت لما بتحصل لك مصيبة بتقول ايه؟ بتقول قدر الله وما شاء فعل. طب انا هتصبر ليه؟ يعني ايه الحاجة اللي تخليني اصبر لما اعرف انه قدر الله وما شاء فعل؟ قولوا كده، لما واحد يحصل له مصيبة في ولد، في بيت، في فلوس، في عربية، يقول قدر الله ما شاء فيرتاح ليه؟ رب ضارة النافعة. عسى أن تكره شيئا هو خير لك. لأن يا جماعة الله لا يقدر إلا برحمة، الله لا يقدر إلا عن حكمة. فإذا أنت علمت أن الله قدر ذلك فأنت تثق في رحمة الله وحكمته فبترتاح. ألا بذكر الله تطمئن بالقلوب. إن أنت ده أحسن حاجة. ده لم يحدث إلا بحكمة الله سبحانه وتعالى. ده لم يحدث إلا برحمة الله سبحانه وتعالى فبترتاح. يبقى هنا أنت إيه؟ إنك أنت لما بتقول قدر الله ما شاء فعل بترتاح. بيحصل لك طمأنينة في القلب. ليه؟ لأنك تعلم أن الله لا يقدر إلا بحكمته، لا يقدر إلا برحمته، لا يقدر إلا بعزته. فتعلم أن الله سبحانه وتعالى اختار لك ذلك فترضى باختيار الله لك، أنه شيء خير إرادتك. طيب الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة القدر، من الأكثر أو من أول البدع اللي ظهرت في الإسلام مسألة الإيه؟ الكلام في القدر. يعني الإسلام الصحابة كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ثم بدأ يدخل من المسلمين يدخل في الإسلام غير المسلمين، بدأ يدخل ثقافات مختلفة، ناس بقى من الفوس وناس من الروم وناس من عباد الكواكب بدأوا، وهؤلاء منهم كانوا علماء، فكان عنده ثقافة، هو كان عنده أفكار، شوية أفكار. فلما دخل الدين حب يطوع في الدين إيه؟ حب يطوع في الدين الأفكار اللي هو جايبها من بره، فيقول لك ده عندنا، احنا عندنا كده بالظبط، لا احنا ده مش عندنا كده بالظبط. فبدأ يحصل نوع من أنواع ظهور البدع والتحريفات في الإيه؟ في الدين. من أهم من أول البدع التي ظهرت في عهد آخر عهد الصحابة كانت بدعة الإيه؟ القدر. إن ناس نفت القدر، وناس قررت إن مفيش إرادة شرعية، يعني ناس ما عرفتش تفصل ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فعملوا إيه؟ فقالوا إيه؟ قالوا إن كل حاجة الناس مجبرة عليه، فلغوا إرادة العبد. وابن عمر لما قيل له ذلك، لما هناك من يتكلم في القدر، قال أخبروهم أني بريء منهم، والله لا يثبت لك عقد إيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. قال له أنا بريء من الناس دي. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا أن إحنا لابد إحنا نؤمن نؤمن بالإيه؟ بالقدر. الإرادة الشرعية تستلزم المحبة ولا تستلزم الحدوث، يعني ربنا بيحب ذلك، يعني ربنا يحب لك التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم، اسمها إرادة. طب ليه الناس ما بتتوبش؟ مش ربنا يريد أن يتوب عليكم؟ ليه الناس ما بتتوبش؟ عشان الإرادة ديت اسمها إرادة شرعية لا تستلزم الحدوث. طب في إرادة ثانية، إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون، يعني الله أراد أن يخلق فلان فأصبح فلان، ففلان ده طلع كافر. طب ليه طلع كافر او ليه خلق؟ لان الله اراد ذلك. يبقى دي اسمها اراده ايه؟ كونيه، يعني كن فيكون. يبقى الاراده الشرعيه مش لازم تحصل، معناها الله سبحانه وتعالى يريد ذلك ويحبه. الاراده الكونيه معناها ان الله يريد ذلك وسيحدث حتى لو لم يحبه، يعني الله اراد خلق ابليس وخلق ابليس، وهو لا يحب ابليس ولا يرضى لعباده الكفر، يعني الله لا يحب الكفر وخلق ليه الكفر. ليه؟ لأن هناك شيء آخر يجعل الناس يمتحنوا على هذا، أن يظهر الإيمان وليه الكفر، يظهر حكم لله سبحانه وتعالى في خلقه. طيب غزو بني المصطلق انتهت، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم شريح بنت الحارث، وأعتق النبي صلى الله عليه وسلم سبي هؤلاء، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة داعيا ومربيا ومعلما. وحدث في هذا الموقف، وفي خلاف صراحة في زمن حدوث هذا، لكن أنا هقوله لأن اللي جاي هو يقينا حصل، فيقينا ده حصل قبل ده، اللي هي قصة زواج جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه من بني سلمة اللي خرج في أحد وقتل في أحد، اللي هو عبد الله بن حرام، وأبوه ساب له أخوات بنات، وتزوج جابر بعد موت أبيه من امرأة سيب. ليه تزوج امرأة سيب؟ يعني امرأة سيب الأول يعني كانت متجوزة قبل كده، طبيعي ان شاب بيتجوز واحده بك، يعني واحده ما اتجوزتش قبل كده، لما واحد بك شاب يعني لم يتزوج من قبل يذهب ليتزوج امرأة فيتزوج امرأة سيب بتبقى غريبة. طب انت ليه ما اتجوزتش واحدة يعني طبيعي ان الرجل الارمل مثلا الرجل اللي طلق زوجته الرجل اللي زوجته ماتت بيتجوز واحدة سيب، لكن الرجل اللي ما اتجوزش قبل كده ليه اتجوز واحدة سيب متجوز واحدة بك؟ فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله تزوج امرأة ايه سيب. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جابر لماذا سيب، هل بك تلعبها وتلعبك؟ قال له انت سنك صغير ما تتجوز واحدة صغيرة تلعبوا مع بعض وتجوا وتفرحوا شبابكم يعني. قال هل بك تلعبها وتلعبك؟ فقال ان ابي ترك لي بنات. قال له انا ابويا ترك لي بنات اخواتي صغيرين وانا محتاج واحدة تكون عندها خبرة بالحياة عشان تعرف تربي ديت وتأكل ديت وتشرب ديت وتطبخ لديت وتساعد ديت لما تيجي تتجوز. فهو اختار ان يتزوج امرأة لانه تحمل مسؤولية صغيرة، اختار ان يتزوج امرأة ايه سيب وانه تحمل مسؤولية صغيرة. جابر بيحكي قصة انا احكي لكم جزء منها قبل الدخول في الاحزاب. قصة بينما جابر عائد مع النبي صلى الله عليه وسلم في احد الغزوات، العلماء يقولوا ان هذه الغزوة كانت ذات رقاع، في خلاف في مسألة اي ان كانت الغزوة، لكن الحدث ده يقين حدثنا ان جابر له قصة مع الاحزاب. احنا ليه رجحنا ان بني المصطلق قبل الاحزاب مع ان في كتب بالسير كثيرة في اضطراب في هذا لعدة اشياء. رقم واحد زينب بنت جحش، زينب بنت جحش ايه لها قصة فيه الإفك، فده دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش إيه؟ قبل ايه قبل حديث الايه الإفك اللي هو قصة زينب بنت جحش فين اللي هي قالت احمي سمعي وبصري، وقصة الحجاب ان المؤمنة عائشة كانت ايه كانت خرجت في بني المصطلق وهي في بداية الإفك بتقول ايه وكان قد نزلت ايات الايه ايات الحجاب، وقصة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. إنما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لما قال له دعني أضرب عنك هذا المنافق فقال إنك منافق، سعد بن معاذ أصلا مات في الأحزاب، فدل ذلك على إن ده كان لازم يكون إيه قبل الإيه قبل الأحزاب. جابر له قصة شهيرة في الأحزاب هنحكيها إن شاء الله، لكن دليل إن القصة دي كان حدثت وجابر كان متزوج، فكان لابد إن يكون جابر تزوج قبل الإيه الأحزاب، لأن المشهد اللي ظهر فيه أو الحديث الصحيح اللي ظهر فيه في الأحزاب كان حديث إن هو كان إيه؟ كان متزوج. فتعالوا نحكي قصة زواج جابر بن عبد الله. بيقول وأنا في طريق العودة من غزوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب أن جمله قد أعيا. جابر ماشي بالجمل، فالجمل عيان ناضح، الناضح ده الجبل اللي بيجيب المية يسموه ناضح يعني بينضح المية. فجابر ماشي مع الصحابة وعليه جمل إيه جمل يعني هزيل عيان أعياه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يحجنه بمحجنه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل من من من على ناقته أو من على جمله وبدأ إيه يعالج جبل جابر بن عبد الله، بدأ إيه يربط عليه ويمسح عليه. وجابر الركب كله ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عشان إيه عشان حس إن جابر ركب على جمل إيه جمل ضعيف كده عيان عياه السير. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه ثم دعاه فركب ودعا له، فأصبح الجمل يسابق جمل النبي صلى الله عليه وسلم. فجأة الجمل بدأ يجري وجابر يكف عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أخبارك إيه كيف حالكم أخبارك اتجوزت ولا عملت إيه؟ إنما السلام أبو جابر كان معاه في أحد ومات في أحد، وإنما السلام عارف قصة بنو سلمة أو عارف قصة بني سلمة، فسأله عن حالاتي الاجتماعية فقال تزوجت سيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال له طب كنت تتجوز واحدة يعني بك. علل جابر الزواج بأن له أخوات وأحب أن يتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. طبعا جابر هنا متحمل مسؤولية يعني مش واحد عادي، ده واحد متحمل مسؤولية البيت. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة أن يعمل عملا كيسا. قال أتبيع جملك؟ فنوع سلم بقول لجابر قال له الجمل ده إيه رأيك بمشتريه؟ فجابر قال له لا ما عنديش اللي هو اصلا هو الجمل الوحيد اللي عندي. فوافق جابر بعدما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتبيع جملك؟ قال لا. قال أتبيع جملك؟ قال لا. فقال أتبيع جملك؟ فقال هو لك يا رسول الله مش أبيعه أنا هديهولك يعني هو أنا هبيع للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه. هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد أن يعلم جابر شيء صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بأمر الصحابة فوافق فاشتراه منه بأقية. وكان الثمن هيدفعه بلال بلال ايه ابن رباح. فجابر يوافق ان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري الجمل. فجابر اشترط او قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا هاخد الجمل لكن ايه في المدينة اديهولك يعني هبيعه بس انا هاخد الفلوس او هسلم واستلم فين لما نوصل المدينة لان انا علي معايا شيل ومش عارف في نص الطريق امشي. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى العلماء بتوع الفقه يعني يختلفوا في هذه المساله بالذات ان الحديث ده هل ده شرط اصلا في البيع لان انتوا عارفين ان الشرط البيع التملك يعني انت هتبيع لواحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط يعني انت هتبيع لواحد وبعد كده تشترط عليه انه ما يبيعش الحاجه يعني هو ده مش بيع والبيع عشان يبيع يبقى انت ما تشتريتش عليه لازم يتملك هو لازم الحاجة تبقى في حيازته أو في ملكه يتصرف فيها كيف شاء. فهنا قالوا هل ده مباح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك ده ما كانش شرط أصلا ولا كان ده أصلا تعليق البيع أنه كان مجرد الاستلام والبيع تم لكن على مجرد الاستلام على الانتفاع في مدة الطريق إلى ليه إلى المدينة يعني خلاف مشهور. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم بعد. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبيع جملك؟ فوافق جابر فاشتراه منه بأقية. وعندما أتى بالجمل من غنى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الأقية فوزن له بلال فأرجح في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اديله بقى تمن الجمل دوت لما نوصل المدينة. فما جه يديله التمن فوزن له تمن الجمل دنانير ذهبية وبعدين رجح في الميزان. ده من حسن البيع انك لما تيجي تشتري لو قدامك له فلوس اديها له بلاش تستغل ان هو مش واخد باله وتاكل عليه حقه بلاش تطف في المكيال والميزان. جابر النبي صلى الله عليه وسلم شعر ان هو محتاج فلوس وهو معاه في الغزوه وراجل هيتجوز جديد ومعهوش حاجه والنبي صلى الله عليه وسلم حب يساعده والنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يحرجه يعني مش عايز يقول له خد دي صدقه وحابب ان الصحابي يعني يشعر بقيمته هو سعيد بتحمل جابر لمسؤوليه اخواته. فقال له تبيع الجمل؟ قال له بيع الجمل؟ قال له لا ما عنديش ناضح اللي هو. قال له طب بس بيعه. قال له خلاص مش. قال له بكام؟ قال له بقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصله وبعد كده لما قال لبلال قال له ايه؟ قال له اديله واعطيه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه غدوت اليه بالبعير. جابر بيقول لما قدمت الى خالي فقلت له لقد بعت الناضح فلامني. انا يعني واحد خاله قال له على فكره انا بعت الجمل بتاعي. فخاله قال له ايه اللي خليك تبيع الجمل اللي انت مش عارف هتبيع انت هتعمل ايه ده اللي بنجيب عليه الميه طب انت كده هتعمل ايه بعد كده فلامه على ذلك. فهو لما راح المدينه خلاص هو اتفق مش هينفع يرجع بقى احنا في ناس بتعمل ده اللي هو ايه هو اتفق وباع واشترى وبعد كده قابل واحد صاحبه فقال له ازاي تعمل وما ينفعش وقالك انا هرجع بقى. هل هنا يرجع هو بالخيار؟ النبي عصام قال أقيل ذوي الهيئة عثرتهم. لو أنت لقيت قدامك له هيئة أو أنت شايف أنك ممكن تساعده بكده ارجع لكن الأصل أن أنت ليك أنك أنت تقول لا مش هرجع. فجابر قال له أنا بعت خلاص. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير قال ولأبي المتكل عن جابر قال فدخلت المسجد وعقلت الجمل. عقلت الجمل يعني ربطت الجمل فقلت هذا جملك بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فجعل يطيف بالجمل يقول جملنا فبعث إلي أواقم من ذهب ثم قال استوفيت الثمن؟ قال له خدت فلوسك؟ قلت نعم ونقضني الثمن. قال يا بلال أعطيه ثمنه فلما أذبرت دعاني فخفت أن يرده علي. خدت بقى الذهب ومشيت فخفت أنه لما يشوف الجمل والجمل عيان وما بيعرفش يمشي خفت أنه إيه ان يرد عليه يقول لي لا الجمل طلع فيه حاجه غلط واحنا ما اتفقناش على الجمل يبقى احنا اتفقنا الجمل سليم. فخفت ان يرده علي فقال هو لك. قال امر بلال ان يزن لي اوقيه فوزن بلال وارجع لي في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال ادعو جابر فقلت الان يرد علي الجمل ولم يكن شيء ابغض الي منه يعني ان موضوع ان احنا نرجع دي انا خدت دهب خلاص وانا محتاج فلوس. فقال خذ جملك ولك ثمنه ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فلما أتيته دفع علي البعير وقال هو لك. فمررت برجل من اليهود فأخبرته فجعل يعجب يقول اشترى منك البعير ودفع عليك الثمن ثم وهب لك البعير؟ قلت نعم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر إن الصحابي محتاج فلوس فقال له نشتري أشتري منك الجمل ده. قال له خلاص اشتري مش عايز. طب حاول طب فكر. عرض عليه انه يشتري ليه الجمل واشترى الجمل منه بثمن ثم اعطاه الثمن ووفاه ايه اجره. ثم لما مضى الصحابي ناداه مره اخرى قال له خد الجمل بقى بعد ما خد فلوس استوفى والبيعه تمت. قال له خد بقى الجمل ده وانت مروح. قال له اخد الجمل؟ قال له اخده. قال له ليه؟ قالوا ليك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرج جابر أراد أن يعطيه عطاء عزيز عطاء العزة إن أنت مش لازم تحرج اللي حواليك أنت شايف إن هو محتاج وأنت معاك هتعرف صورة حلوة اللي هو لما واحد يروح مثلا عارف ان في واحد جاره غلبان ومثلا واقف بيبيع فاكهة ولا بيبيع حاجة فيروح يشتري منه بثمن ايه أغلى ويسيب الحاجة ويمشي فيتصل يقول له انت نسيت. اقول له لا معلش خلاص بقى اصل انا مسافر واصل انا مش فاضي وخلاص. هو كان عايز يديه فلوس بس جابها في صورة ايه عزيزة ان هو يشعر ان هو مش بياخد صدقات او قاعد يطلب من ايدي الناس ان هو يشعر بعزته. انظروا الى مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم ورجولة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجب بمسؤوليه جابر واراد ان يساعد جابر. انا عايز اقول لكم ان جابر خد في الغنائم اصلا في الاموال اللي هي بعد كده هتيجي معانا في ذات الرقاع او على خلاف بقى ايا كانت هذه الغزوه. لكن ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد مساعده جابر وانظروا الى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا الى تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. احيانا انت واحد ماشي مع واحد بقاله 10 سنين ما يعرفش هو حله المادية ايه. انا ما يعرفش اذا كان صاحبه ده محتاج فقير غني. هي دي ده طبيعي يعني طبيعي ان يبقى الناس معزولة عن بعض الدرجة دي. انا مش عارف اي حاجة عن ظروف اخوانه اي حاجة عن ظروف اللي حواليه. مش عارف اذا كان تعبان مريض محتاج مش محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم سأل مباشر ونبي صلى الله عليه وسلم لما نصح مباشر. فلما أجابه وعلل الإجابة إن هو كان بسبب إن هو يريد أن يكون هناك امرأة عندها خبرة في الحياة حتى تمشط الصغيرة وتقوم على أمر البنات اللي هي إخواته يعني. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه في ذلك فرح به إن في واحد بيفكر بتحمل المسؤولية. إحنا كتير من الناس يقول لك نفسي وخلاص أنا ما يهمنيش أي حد همنيش لأب ولا أم ولا إخوات ولا بيت ولا. هو جابر لقى أن مفيش حد هيصرف على البيت أو حد هيشيل بيت إلا هو. أبوه مات وعنده إخوات هيشيل ولا مش هيشيل؟ هذا لك عم أنا مستقبلي وظروفي وصيه سنة الحياة كده وأنا هعمل إيه بقى ويا كل واحدة بقى ونصيبها ويسيبهم في الشارع. وجابر ما عملش ده والنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بذلك. فمن وإعجاب النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرف نتعلم منه إلى يوم القيامة. مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احرجوش انه خلى الموضوع ايه بيع وشراء. من اكتر الاشياء اللي ممكن تاخد بالك منها ان الموقف ده حصل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وجابر فقط. قدام الصحابة ده بيع وشير. يعني الصحابة لم يشعروا بما حدث. وما مين اللي شعر بما حدث؟ جابر. يعني نبي عليه السلام قال فاصل فاصل مع جابر، قال له كية كية ونص، بيع وشراء عادي جدا، ساوم على الايه؟ على البيع والشراء. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين بوي كلامه في العين، كذب وكتم محرق وتباركت بيعهم. ان انت لو صادق وتبين اللي موجود في السلعه ربنا يبارك لك، مش تقول له خد بس ده اتفرج عليه كده طلع حلو طلع وحش طلع مسروق ما طلعش مسروق ماليش دعوه. مش انت بتعرف اللي انت عارف ان في حاجه غلط متغيره، قول له ده متغير، قول له هنا في حاجه غلط. ان صدق وبين ابوك كلاهما في بيعهما، ان كذب وكتم، كتم كتم يعني هو عارف ان في عيب وكتمه، ده محق الفلوس دي راحت، محقت بركه البيع. وده كتير بنعمله، يقول لك انا مش هقول له ان هو في حاجه غلط، بس انا برضه مش هقول له ان هو كله سليم، انا اقول له خد اتفرج عليه، وهات خبير من خبراء الروس يتفرجوا عليه، وهات تجار من التجار يتفرجوا عليه، ولو لقيته سليم خلاص هو حلال ليكم مش بتاعكم. ايه ده انت بتهزر يا ابني؟ ده كتمان. فان كذب وكتم محكت بركه بعيمه، ما تكتمش عيوب السلعه ولا مزاياها. عادي انك بتحل السلعه انك بتديها له بصوره شكلها حلو، انك بتقول له على المزايا اللي فيها، ده كله كويس، لكن ما تكتمش ليه؟ عشان تجيب فلوس زياده، لان ده بيمحك بركه الايه؟ البيع والشراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجمل وصدق جابر وساوم في البيع والشراء، تشتري بكذا فاصل، لا بكذا، لا بكذا، واتفقوا مع بعض قالوا خلاص على ايه؟ على ثمن كذا. وبعدين لما جه يديله وفاه، قال لي بلال ايه؟ قال له اديله ووفيه. دي نقطه مهمه، مساله الايه؟ انك انت بتوفي الثمن. عارف لما بتيجي تشتري من حاجه وبعدين واحد بيماطل، مط الغني ظلم. يعني ايه مط الغني ظلم؟ يعني واحد يكون عنده دين لواحد او عنده عليه فلوس لحاجه ويحصل ايه؟ ويحصل يقعد يماطل، اللي هو وانت بتشتري بتبقى عندك عجله، عندك سرعه في اخذ السلعه، يقول له الفلوس، يقول له هجيبها لك، عيب الشهر الجاي، الشهر الجاي بقى الفلوس معاك دي امانه، تعمل ايه؟ روح وفيها. يبدا يعمل ايه؟ اصل هو مش محتاجها قوي، اللي بعده. يعني انت وانت كنت بتاخد كنت سريع قوي، وكنت عندك عجله، وكان عندك امانه قوي، لما تيجي بقى تعطي لازم يبقى عندك نفس الامانه. فوفاه، انك انت بتوفي الحقوق. فلما ادى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه من المال وهو يفعل ذلك كله حتى لا يحرج جابر، ثم قال يا جابر تعالى فخذ هذا الجمل. فكان الجمل زياده، كان الجمل ده ايه؟ عطيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمررت برجل من اليهود فاخبرته فجعل يعجب وقال اشترى منك البعير ودفع عليك الثمن ووفاك ثم وهبه لك؟ قلت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لأخذ جملك، خذ جملك، هو مالك؟ قال له خذ الجمل ده بتاعك، انت فاكر ان انا هاخده؟ لا لا ده بتاعك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه درس الاحسان، الاحسان في معاملة الاصحاب، انك انت مش لازم تحرج الناس. ان بنسأل احد الافاضل، يعني هو ليه التجار في الزمن ده مش منفقين؟ يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس المؤمنين، يعني يقول لك في طائفتين لم يكونوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في صنفين من الناس ما كانواش موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول صنف الذين لا ينفقون، والصنف الثاني صنف الشحاتين. يعني ما كانش في حد أصلا بيمنع الزكاة، وما كانش في حد شحاتين. الصنفين دول ما كانواش موجودين أصلا، يعني مش موجودين على الخريطة، يعني ما كانش في حد اصلا بيقعد كل ما يقابل واحد يقول له اديني اديني دي، ده ما كانش موجود اصلا. كلمه السائل اللي موجوده في القران والسائلين، ده مش واحد مهنته السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال، وقال يعني ياتي احد يذهب احدكم فيحتطب خير له من ان يسال الناس منعوه او اعطوه. وقال ان هذه المساله يا حديث مخيق لا تحل الا لثلاث، رجل نزل به حاجة، رجل نزل به فاقة، رجل اجتاحته جائحة. ان موضوع ان واحد قاعد حياته كده ان هو بيمد ايده للناس، ده ما كانش موجود عند الصحابة اصلا. والناحية التانية ما كانش فيه اصلا صنف من الناس اللي هو مانع الانفاق، مانع الزكاة، ان واحد غني جدا وبيطلعش زكاة، ده مش موجود اصلا، ما كانش موجود عند الصحابة، مش موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبتسأل واحد يعني هو ليه الاغنياء في عائق من عوائق الإنفاق عند الأغنياء. يا ترى إيه؟ يا ترى هو مثلا قلة الفهم، مثلا قلة العلم، قلة الإيمان. وكلنا يخطئ، يعني كلنا محتاجين إلى علم، وكلنا محتاجين إلى إيمان، كلنا محتاجين إلى تذكية وموعظة. فعايز توصل للمشكلة فين؟ فقال لك إن اللي بينفق في الزمن العجيب اللي احنا فيه ده غالبا لازم ياخد أمام الإنفاق حاجة، يعني لازم يتصدق مشهد، لازم يكون ياخد صيت. دي بقت فكرة عامة عند الناس انه مش هينفق ببلاش. طب دي حاجة لله، يقولك ما هي لله، دي بتبقى ايه؟ بتبقى حاجة يعني بينه وبين ربنا كده قليلة، هو بيمشيها هو ماشي. لكن الانفاق في المصالح العامة في بمبالغ كبيرة، ده محتاج ايه؟ محتاج يتمضى تحته، محتاج يتصدق المشهد. طبعا الا ما رحم ربي، وده تحليل احد الناس، يعني مش لازم يكون صحيح يعني. لكن الصحابه ما كانش عندهم ده، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان هو ازاي هو بيحرج، ازاي بينفق على الصحابي من غير ما يحرجه. يعني الصحابي نفسه مش حاسس ان هو تم الانفاق عليه، هو نفسه حاسس ان هو ايه، انا بعت اشتريته في الاخر النبي اكرمني، اداني الفلوس واداني الجمل، مش حاسس ده. وهذا من جميل عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إنك أنت مش لازم تجرح من أمامك، مش لازم تشعره باحتياجه وبفقره، إن أنت تتفقد من حولك، إنك أنت تكون حسن العشرة، إنك أنت جميلك يمتد إلى من حولك، إنك أنت لو أنت إنسان عندك خير يبقى خيرك يطلع لمن إيه؟ للأقربين، اللي من حولك. إن ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يسأله، هو غير هيتجوز وعنده إخوات بنات، ما مش محتاج بقى يقول له طب أنت بتصرف منين، طب أنت بتجيب إيه، هو طبيعي أنه هو يكون محتاج. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم إيه، يقرر أنه يساعده دون أن يسأل، من غير ما الصحابي يسأل أصلا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه هو إيه يساعد، وقرر أنه هو يعطيه. وكيف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرض عليه البيع والشراء، ثم زاده في البيع في الثمن، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلعة إكراما له، حتى نتعلم كرم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وده دأب الصالحين الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. ان انت مش لازم انك انت عشان تنفق بالليل والنهار سنة علانية انك انت تصدق المشهد، انك انت يبقى اسمك مكتوب، انك انت يبقى موجود في الاعلان، انك انت فلان برعاية كذا. الناس فقراء جدا، شوف من حولك، شوف اخوانك وقريبك واصحابك ولاد عمك واهلك رحمك، حتى اللي فيهم بيأذوك. يعني افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، اللي هو بيعاملك معاملة سيئة، اللي بيعبس في وجهك، ده تصدق عليه، تصدق من غير ما تحرجه. ان كل واحد غني، ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الذين ينفقون ليلا ونهارا، مدح هؤلاء الذين تعدى خيرهم الى غيرهم، ان مدح هؤلاء الذين لا يتصدقون المشاهد، اللي هو قال سبحانه وتعالى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. إن الله سبحانه وتعالى سيرضي هؤلاء الذين ينفقون على هؤلاء الذين يحتاجون دون إحراجهم. فبالله عليك، لو النهاردة قبل أن ندخل في غزوة الأحزاب، يعني من مشهد جابر ومشهد النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام جابر بن عبد الله، مشهد مؤثر جدا، مشهد مؤثر جدا في إكرام من حولك. خلينا يا جماعة نتعامل بالكرم، خلينا نتعامل بالفضل، خلينا ما نبقاش محتاجين اللي هو عارف ايه، ان الواحد يجي ما تحرجش اللي حواليك يجي يسألوك، انت من نفسك كده حسيت ان اللي اخوك اللي جنبك محتاج حاجة، خلي عندك شوية يعني ادراك وعي. هو بيقول لك انا هتجوز وما لقيتش بك، واتجوزت واحدة سيب عشان تشيل الاولاد بنات، يعني بالطبيعي انك انت ده اكيد محتاج فلوس، يعني ده مش محتاج انك انت كثير مذاكرة وكثير فهم عشان تفهم ذلك، ما لم يكن من الاغنياء ولم يظهر عليه. فنقطة ان احنا نتحسس من حولنا، ان احنا نكرم من حولنا، ان احنا لا نحرج من حولنا، ان احنا نعطي وننفق بكثرة. ان فكرة ان هو قال لك خلاص انا هديله الجمل، طب خلاص بقى ممكن اديله الجمل وشوية فلوس، ده هو اداله تمن الجمل كامل ووفاء دم الصحابة كلهم، وبعدين عمل ايه؟ وبعدين اعطاه الجمل ده. فيه مش بس انه بيعطيه، ده هو بايه بيغدق عليه. ان عارفين تمن الجمل ده يعني ايه؟ يعني تمن عربيه مثلا، يعني واحد ادى لواحد صاحبه تمن عربيه. ده بالنسبه لك عشان تبقى واضحه كده سهله، يعني وبعد كده اما يقول له ايه خد الثمن وخد العربية وانت ماشي. فانت متخيل ده تكتيبه ايه؟ لماذا فعل ذلك؟ لانه شعر انه يحتاج الى مال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.